بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أقدم بين يدي كلمتي معكم الليلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ ثم تلا أبو هريرة قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقول علامتين بارزتين في كلمتي معكم الليلة: الكلمة الأولى أن الإسلام دين التربية، ولذلك فإن أول آية في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، فهو الذي رب العالمين بشرعه وقدره، فرب الأجسام بما أنبتت الأرض، ورب الأرواح بما نزل بالوحي. فالإسلام دين التربية. الكلمة الثانية أن آفة العصر في أمم الأرض هي في التربية، في أن القوم لا يحسنون تربية أبنائهم، وأن الأمة التي تسود الأرض هي الأمة التي تحتفظ بأبنائها على منهج قويم. يعني يتملك زمام الأرض من يحافظ على الأبناء على منهج قويم. فإذا كان الإسلام الذي هو ديننا دين التربية، دين التربية، وإذا كانت أمم الأرض قد فقدت التربية فلا ينبغي للمسلمين أن يكونوا من أمثالهم، فيفقدون أمر التربية. لذلك فإن أمم الغرب الكافر والحاقد والملحد تريد أن تصدر إلى المسلمين الضياع في التربية حتى لا يقود الأرض، حتى لا يتسلموا زمام القيادة. من أجل ذلك فهي تعمل على هدم عاملين أساسيين في التربية، ألا وهما عقل الفرد والأسرة، العقل والبيت. فهم يحاولون أن يهزوا البيوت بأن يأمروا بإخراج المرأة من بيتها وسفورها بين الناس فيثيرون بها الشهوات ويجعلونها تترك تربية الأبناء، لأن الأم هي محضن التربية في البيت، ويهزون أيضا التربية باهتزاز العقول بتصدير المخدرات والمفترات وسائر ما يفسد عقول الناس. ولو علمنا أن رب العزة سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ونظرنا إلى الخلق الفطري الذي خلق الله عز وجل به بني آدم وميزه عن الحيوان، فالحيوان رأسه في نفس المستوى الذي فيه ذنبه، رأس الحيوان وذنب الحيوان في مستوى واحد. أما الإنسان فلقد جعل الله عز وجل رأسه مستقيمة في أعلى البدن، جعل الرأس في أعلى البدن، وذلك لأن الإنسان امتاز بالعقل، امتاز بالعقل، فمن أضاع العقل بفقدان الوعي بشرب المخدرات والمسكرات والمفترات أراد لنفسه أن يعود حيوانا، أن يصبح حيوانا، فيسوي بين أسته وبين رأسه، يصبح على مستوى هذا الحيوان. لذلك جعل رب العزة هذه المطعومات من المحرمات، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عرض عليه اللبن والماء والخمر، فاختار اللبن، فقال له جبريل هديت الفطرة، الفطرة. والمقصد إخواني بكلمة اللبن هنا أي الذي حلب من ضرع الحيوان لم يتغير لا بمكس ولا بإضافة، لا تغير بتأخير ولا بإضافة. أما الخمر فإنها في الأصل مما خلقه الله عز وجل من مطعوم طيب أحاله الإنسان إلى مفسد يخامر العقول. لذلك قدمت في حديثي بهذا الحديث كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة. وأريد أن أذكر أن للتربية في مجتمع المسلمين مؤسستان اثنتان، المؤسسات التربوية في مجتمع المسلمين اثنتان، كل مؤسسة تربوية بعد ذلك راجعة إليها، وهي الأسرة والمسجد، الأسرة والمسجد. هذه مؤسسات التربية في الإسلام، الأسرة والمسجد، هما مؤسسات التربية عند المسلمين. وتنبه إلى أن الله جلت قدرته جعل أساس المسجد شرعي وأساس البيت فطري. المسجد أساس شرعي، يعني أنتم جميعا كلكم تستقبلون هذه الجهة. لماذا؟ لأنها جهة القبلة. من الذي وجهكم إليها؟ إنه الله الذي قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن فرب العزة سبحانه وتعالى جعل اتجاه استقبال القبلة شرعي في المسجد. وأنتم دخلتم إلى المسجد وقبل أن تدخلوا غسلتم الوجه والذراعين ومسحتم الرأس وغسلتم الرجلين، توضأتم، من أين ذلك؟ إنه شرعي من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم لما دخلت اخترت الرجل اليمنى لتدخل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك، ودخلت ذاكرة. ثم استقمت في الصف خلف الإمام فلما قرأ أنصت. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلما كبر ركعت، لأن الله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين. وهكذا فنحن نأتي إلى المساجد وأساس بناء المساجد شرعي، شرعي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم جعل الله عز وجل الأساس في بناء البيوت فطري. رأينا الشرعي بنستدل عليه دائما بالقرآن أو بالسنة بالوحي، أما الفطري فهو الميل الذي خلقه الله عز وجل في القلوب. يعني لو أن ابني بلغ 20 أو 25 عاما ثم جاءني يقول: أبتي أريد أن أتزوج، هل أرى هذا الطلب منه غريبا أم أراه طلبا موافقا للفطرة؟ طلب فطري. لو أن خاطبا جاء يطرق باب بيتي وسألني زواج ابنتي التي بلغت مبلغ النساء، هل أقول له: عجبا، من أدراك أنها تريد أن تتزوج، أنا لا أعلم؟ لا، لأن الله جلت قدرته جعل الزواج أمر فطري. ثم تدبر معي، إن البقرة والشاة وسائر الحيوانات لا نجعل الذكور مع الإناث يعيشون في حظيرة واحدة، إنما نفصل بين الذكور والإناث. فإذا جاء وقت الشبق على الأنثى ورأينا عندها علامات قبول الذكر أخذنا بها إلى الذكر فنزع عليها ثم لا تعود إليه بعد، لا تعود إليه بعد، لا ينزو، لا تقبل الذكر أن ينزو عليها بعد. لكن الله جعل الرجل والمرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمرأة تريد زوجها حاملا كانت أو حائلة، وزوجها يريدها، ويكون بينهما اللقاء لا من أجل الولد فحسب، ذلك حتى تبقى المرأة والرجل مترابطان معا، لأن الولد يحتاج أن يعيش في ظلهما. فهذه فطرة فطر الله عز وجل عليها الناس ليتربى الأبناء. فلا يستغني الطفل عن أب يربي ولا عن أم تحنو. هذه الظلال التي أوجدها رب العزة سبحانه وتعالى ربطها بالمسجد، فأمر الرجال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأمرهم أن يذهبوا كلما سمعوا النداء. ف ثم أذن للنساء أن يذهبن إلى المساجد. انتبهوا، ذهاب الرجل للمسجد أمر، وذهاب المرأة للمسجد إذن. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم النساء إلى المساجد فلا تمنعوهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم جعل رب العزة منارات البيوت التي تستقبل النور هي المساجد، فجعل المسجد بين البيوت كالشمس تضيء سائر الكواكب، تنير سائر الكواكب. فمن ذهب إلى المسجد فصلى خلف الإمام سمع آيات من القرآن، ومن ذهب إلى المسجد وصلى الجمعة سمع خطبة الإمام. وليست فصاحة الإمام ولا بلاغته هي التي أمرت الناس أن ينصتوا، لكن كل عبد يأتي إلى المسجد يسمع الموعظة ينصت، لأن الله أنصته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لغى فلا جمعة له. نهى عن اللغو، عن أن تقول لأخيك يوم الجمعة أنصت، لابد أن يسكت كل عبد نفسه. إذن المساجد أماكن تربية، والبيوت محاضن تربوية، فيخرج الرجال إلى البيوت ليتعلموا كتاب الله وسنة رسول الله، ثم يرجع بها إلى البيوت فيرب الزوجات والأبناء. ثم جعل رب العزة للإسلام أركانا خمسة هي أركان التربية. فالركن الأول هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. انتبه، ومعنى الشهادة أن ينطق اللسان بما استقر في القلب اعتقاده، هذا معنى الشهادة، أن ينطق اللسان بما استقر في القلب اعتقاده. فأنت تنطق أنه لا معبود بحق إلا الله، سيصبح اعتقاد القلب قائد لنطق اللسان وقائد لسائر أعمال البدن. فتؤمن أن المعبود هو الله الذي خلقك، وتؤمن أنه لم يتركك هملا، إنما أرسل إليك محمدا رسولا من عنده ليعلمك كيف تعمل في أمور حياتك. انتبه، هذا الركن الأول، وهو الذي لا يصلح شيء إلا به، إلا بهذا الركن. ثم يأتي الركن الثاني وهو الصلاة، وفيها من التربية الأمر العظيم، فالتربية في مقدمتها، والتربية في ما يأتي بعدها، والتربية في أثنائها. التربية في مقدمتها أنك تتطهر للصلاة، لأنك ستقف لتلقى الله رب العالمين، فهذه تربية نطهر فيها الأبدان. فأتذكر أن طهارة البدن أنا أملكه، يعني إذا وجدت على يدي قذرا غسلته حتى أرى أنه قد تنقى، لكن الله الذي خلقني خلق لي قلبا يدير البدن، ولا يغسل القلب إلا الله. فإذا كنت أطهر البدن من القذر الذي يسهل إزالته فينبغي أن أنتبه إلى أن أغسل القلب من كل ما يكدر عقيدته. وإذا كان طهارة البدن تكون بالماء أو بالتراب فإن طهارة القلب تكون بالإيمان، وطهارة القلب لا يملكها العبد بيده كما يملك طهارة البدن، مع أن طهارة القلب أهم من طهارة البدن. فإذا استفرغ العبد جهده في تطهير بدنه استحق أن يطهر الله له قلبه. أعيدها، إذا استفرغ العبد جهده في تطهير بدنه استحق أن يطهر الله له قلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، أي هو القلب. فإذا أنا استفرغت الجهد في تطهير البدن الذي أملك تطهيره اتجهت إلى ربي وطلبته أن يطهر قلبي الذي يملكه هو، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى الطهارة الوضوء والغسل وطهارة البدن والثوب والمكان كله من التربية، من التربية. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما فوجد نخامة في القبلة فتغير وجهه وحتها وقال: إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق في قبلته ولكن تحت قدمه أو في ثوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. إذن الأمر بالطهارة تربية، فإذا تعودنا الطهارة في المساجد نقلنا الطهارة إلى البيوت، تربية تربينا. ثم تكون الصلاة فيها جماع الدين، لأن النداء عليها نداء بالتكبير ثم الشهادتين قبل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فنعلم أننا على موعد لنلقى الله. ولو أنك تعمل في عمل ثم أذن لك رئيسك في العمل أن تدخل عليه في كل أسبوع مرة لكنت فخورا بأنه يلقاك ويجلس معك، وكنت تستعد للقاء ذلك الرئيس استعدادا يطول فيمتد الأسبوع كله، فما بالكم وأنت على موعد لا مع رئيس إنما مع ملك الملوك، مع رب الأرباب، مع ملك السماوات والأرض، مع الخالق الذي أجرى الدم في عروقك وأبصر العين وأنطق اللسان وهو على كل شيء قدير، وأنت على موعد للقاء معه على سبيل الفرضية والإلزام 5 مرات في اليوم والليلة، فإذا أردت المزيد لم تمنع، إنه أعلى التشريف. من أجل ذلك قال رب العزة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأنا ألقى ربي الذي لا أغيب عنه لحظة في دنياي، يعرف اللسان صدقه وكذبه، ويعرف العين وخائنتها، ويعرف الرجل وخطوها، ويعرف اليد وبطشها، ويعرف القلب وهواجسه، يعرف ذلك كله، فأنا أمثل بين يدي، ولا طاقة لي أن أستغني عنه، لأن دق القلب بالله وإبصار العين بالله وخطو الرجل بالله وكل شيء فيه إنما هو بالله رب العالمين. فلو شاء سلب العين إبصارها، ولو شاء سلب اللسان نطقه، ولو شاء سلب الطعام الذي عندي، ولو شاء سلبني الحياة كلها، فأنا أمثل بين يديه فهو ربي، أقف بين يديه أطلب المغفرة لما فرط، وأدعوه أن يرزقني الاستقامة فيما يستقبل. وهل التربية إلا هذا؟ وهل التربية إلا هذا؟ هذه في الصلاة، والحديث عن الصلاة والتربية أمر طويل جميل، لكني أريد أن أتكلم عن التربية إجمالا في رؤوس موضوعات هامة، فأنتقل إلى الزكاة. والزكاة أمر تربوي هام، لأن الزكاة تجعل العبد سيدا، عبد، أنا عبد، ولكن الزكاة تجعلني سيدا. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقس. تعس يعني العبد يجمع المال يريد به السعادة، فإن جمعه غير خاضع للشرع في جمعه نال به التعاسة، يبقى بدل السعادة نال التعاسة، لأن من طلب الأمر بغير حله عوقب بضده. فتدبر معي، تجد أن الزكاة عمل في المال بما أمر الله رب العالمين، فيصبح العبد سيد والمال مسود. العبد سيد على المال، يأخذه فيضعه حيث أمره الله، فأصبح أنا لله عبد والمال خادمي. لكن العبد لو ترك أمر الله وتفرغ لجمع المال لصار المال سيده، وهو عند المال عبد. عند المال عبد. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس يعني انقلب، وإذا شيك فلانتقس يعني إذا أصابته شوكة فلا استنقذت منه، يعني معناها إذا جاءته مصيبة يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا استنقذ من تلك المصيبة، لأنه صار عبدا عند المال. فيصبح الإنسان أنا بأخذ المال أشتري به الثوب، أعطيه وأشتري الثوب، وأعطي المال أشتري الطعام، وأعطي المال أشتري البيت، وأعطي المال أشتري السيارة، لكن عندما أعطي الزكاة أشتري رضوان الله، لا أشتري شيء ملموس بيدي، وأؤمن بأن الوهاب الذي وهب المال أمرني أن أخرج الزكاة، فبذلك يصبح أنا عبد لله والمال خادمي، المال مسخر لي. فيصبح الإنسان وقد على بالزكاة فيتربى، لا يطلب المال إلا من حله، ولا ينفقه إلا في حله، ولا يمنعه عن مصارفه التي أمره بها ربه. فتصبح الزكاة تربية يتربى بها الناس. ولذلك فإن تلاعب المتلاعبين في أمر الزكاة لا يعود بالضرر إلا على صاحبه المتلاعب فيه، لأنه الرزاق هو الله، فليس هناك من أحد يرزق، ولكن الذي يرزق هو الله رب العالمين. الركن الرابع بعد ذلك هو الصوم، والذي قال رب العزة فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: الصوم جنة، يعني وقاية، فيترك المطعم والمشرب الحلال امتثالا لأمر الله. فإذا كان يترك الطيبات لما هو أطيب منه وهو رضوان الله، فإن هذا يرتبط ارتباطا شديدا بموضوعنا، أنه يترك الخبائث. إذا كان يترك الطيبات لأمر الله يبقى يترك الخبائث كلية، لأن الله بعث نبيا وصفه في كتابه بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكانت المخدرات والمفترات والتدخين كل ذلك من الخبائث، فهي بنص القرآن الكريم حرام حرام، والمجاهر بالحرام فاعل لذنوب عظيمة كثيرة. ولذلك يا إخوان، محاربة المخدرات تبدأ بمحاربة التدخين، لأن المدخن الذي يشرب مفترا ويجاهر به بين الناس يجاهر بمعصية الله، فيستهين بالمعصية يجاهر بها فيقسو منه القلب، يصبح الصيام تعويض لذلك. ولذلك يمتنع العبد عن كل هذه المفترات والمخدرات، بل وعن المطعومات الحلال في نهار رمضان، فإذا انتهى يوم الصوم وأقبل الليل أفطر على الحلال، ويصبح دعاؤه مستجابا، لأن الجوف طيبه بطاعة الله امتثالا لأمره، فترك الطعام والشراب الذي أحله الله لأنه أمره بالصيام، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجعل رب العزة الصوم فرضا في شهر رمضان، ثم أذن للعبد أن يصوم بعد ذلك، وجعل من صام ستا من شوال بعد رمضان كمن صام الدهر، ومن صام ثلاثة أيام في كل شهر فكأنما صام الدهر. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إذن فأنا أعمل لأكون عند هذه الدرجة، درجة أن أعمل لله وهو الذي يجزيني بذلك العمل. فإذا كان الركن الخامس من أركان الإسلام وهو ركن الحج، خرج العبد مودعا الديار والأهل، تاركا العادة في ثيابه، لابسا ملابس الإحرام، قائلا بلسانه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذلك يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويرمي الجمار، كل ذلك لأن الله أمره بهذا، فهو يلبي بحاله ومقاله ليرجع. وقد اعتاد التربية بالحال، إذا أمره رب العزة بالأمر التزمه، وإذا نهاه عن الأمر وقف عند حدود الله. تصبح أركان الإسلام أركان تربوية. يبقى الإسلام بعد ذلك في أمر التربية في أركان إيمانه. أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله فتعلم أنه يراك فتلزمه حتى وأنت بعيدا عن الناس، وتؤمن بالملائكة فتعلم أن ملائكة الله معك يرقبونك ويكتبون، فتراعي إن آمنت بالملائكة وجودهم فلا تفعل المعصية أمامهم وهم لا يغيبون عنك، وتؤمن بالكتب أن الله الذي خلق الإنسان في بدنه رب الناس بشرعه الذي أنزله، وتؤمن بالرسل الذين سبقوا، فأنت على طريق الأنبياء والمرسلين، فأنت إن كنت قد فقدت الصحبة معهم اليوم فأنت ستصحبهم يوم القيامة إن كنت مؤمنا فإلى الجنة، وإن كنت على غير ذلك فهم في الجنة وأنت محروم منها. ثم تؤمن باليوم الآخر، يوم الحساب، تحاسب فيه على نطق اللسان وعلى ما دخل إلى الفم، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، وعن عمره فيما أمضاه، وعن بدنه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إيمان باليوم الآخر. ثم الإيمان بالقضاء والقدر يجعلك تؤمن أن الله عز وجل قدر الأعمار والأرزاق، فلا تستخدم ما قدره الله لك إلا في طاعته ومرضاته. هذا الأمر في التربية يا إخواني ليس واقفا عند حد الإيمان والإسلام، إنما في سائر الأعمال، سائر الأعمال. فالله الذي خلق العين أمر بغضها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجعل غض البصر باب حفظ الفرج، فقال ويحفظ فروجه، وجعل المرأة معتزلة فأمرها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، فجعل ذلك كله باب تربية، تربية حتى نتربى، فيصبح العبد مالكا لتصرفه، قادرا على كبح شهوته. ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، فمن أراد أن ينال الجنة تحمل في الدنيا المكاره، وحفت النار بالشهوات، فالذين يسيرون مع الشهوات يدخلون النار، ورب العزة ربانا بأن أوجد النار في الدنيا. لو أني وضعت هذا الإناء وفيه الماء على النار حتى يغلي، ثم انسكب الماء المغلي على النار لطفأها، أطفأها، ولكن لو وقعت قطرة من الماء الذي يغلي على الجلد لحرقت. فإذا كان الماء الذي يطفئ النار يحرق الجلد فما بالكم بالنار، وتلك نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ إخوة الإسلام، الإسلام دين تربية، والتربية فطرية في رجل وامرأة، لا يجد أحدهما يستغني عن الآخر في البيت، وفي أبناء يعيشون في ظل هذا البيت، في ظل هذه الأسرة، فيلقنانه الخير ويربيانه على الصواب ويمنعانه عن الشر، بدين الله أنزله، فتترابط الأسرة مع المسجد في ذلك المنهج التربوي. هذا هو الإسلام، وهو دين، وهو دين التربية. وآفة الناس في الأرض اليوم أنهم فقدوا مناهج التربية. والله حفظ القرآن وحفظ السنة، فهل نضيع كما ضاعت سائر الأمم؟ كل أمم الأرض تحتاج إلى ما عندنا، فلماذا نستخذي به ونظن أن الأمم الكافرة نحن نحتاج إلى ما عندها؟ إن التقدم التقني الذي عند أمم الكفر كان من قبلنا يعيش بدونه وكانوا سعداء، وأمم الكفر تعيش بتقنيتهم وهم أشقياء. وليست الدنيا للمسلم بدار مستقر، إنما هي دار اختبار. إخوة الإسلام، اتقوا الله في الأبناء، واتقوا الله في العقول، واتقوا الله في الزوجات، واتقوا الله في التكليف صلاة وزكاة وصوم تفلحوا في الدارين، فإن هذه هي أبواب التربية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الطائعين، وأن يجنبنا أن نكون من العصاة والمذنبين، وأن يجعل ميل قلبنا نحو ما شرعه، وأن يجعلنا نافرين كارهين لكل ما حرمه متباعدين عن ذلك، وأن يعيننا على تربية أبنائنا. وأسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم في الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.